جزا الله خيرا والله جزا الله خير. جيد يعني نتفق انا وانت ان العلم هو ايه؟ اذا اذا هو الصحيح في ذلك نقول بان الفرقه الناجيه التي نادت حقا على اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وهي هي تنجو نعم من اول وهله، والفرق الاخرى لانها حادت عن الكتاب والسنه تستحق العذاب. الانسان قال كلها في النار. اما ان تقول بان هذه الفرق ال 72 كلها كافره، واما ان تقول لا، الاصل انها قال ايه تفترق امتي، اضاف الامه له، فالجلاء مع الاسلام، لكن ايضا يدخلها ما يدخلها من من من من من, من, من, من اصحاب الفرق الكبرى، ومنهم من كفرهم العلماء كالجهميه ومعروف هذا الباب، والرافضه هؤلاء اخبث خلق الله. صحيح. فالحاصل بانه قال فرقه النجاه التي تنجو تنجو وكتب الله لها النجاه لا تكون الا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهو ابن تيميه كان يستقي الجمل التي كتبها من الكتاب والسنه ما يحيد، وكما قلت كان أعجوبة الزمان. الإمام ابن تيمية يحفظ المسند وما أحد حفظه في عصره، لذلك هذا حدث بالذهبي أن يقول حديث لا يعرفه ابن تيمية فهو ليس بحديث، ليس بحديث. فهو استقاها من قوله صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة، لذلك قال هي نارية. فإذا هي ندت الواحدة نجت، والنجات كتبه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النجات وسبيل النجات وكيف هي هذه الفرقه، قال ما انا عليه اليوم واصحابي، ما كانوا على ما انا عليه اليوم واصحابي. فهذه الفرقه الناجيه التي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي، لا تبديل ولا تحريف، قال ما كانوا على مثل ما انا عليه اليوم، اي يوم؟ يوم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال، يعني ما كان على اعتقادي انا، المساله مش مساله زمان، اعتقادي انا واعتقاد الصحابه الذين تربوا على يدي انا، ما كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. فهنا قال الفرقه الناجيه ثم قال المنصوره. فاذا قال المنصوره او الطائفه المنصوره هي الطائفه التي نصرها الله جل في علاه، والله لا ينصر من كان معجا في اعتقاده بحال من الاحوال الا اذا كانت في مظلمه عنده، هذا امر اخر، لكن الاصل ان النصره لا تكون الا لاهل الهدايه التامه الكامله. فهنا قال الطائفة الناجية المنصورة، والمنصورة هذه ما تؤخذ إلا من قول النبي لا تزال طائفة على أمتي على الحق ظاهرين، لأن الظهور نصرة، الظهور والنصرة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يدرون من خالفهم ولا من خذلهم، وقالي هذا إلى يوم القيامة. ولذلك قال الله جل وعلا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم أيدناهم نصرة عليهم، فيدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين، فاصبحوا ظاهرين. اذن الطائفه الناجيه قال والمنصوره، اذن وصفها بوصفين، الوصف الاول انها ناجيه، وهذه النجاه نجاه في الدنيا ونجاه في الاخره، نجاه في الدنيا ونجاه في الاخره، نجاه في الدنيا من ضلال المعتقد، نجاه في الدنيا من ضلال المعتقد، حفظها الله جل في علاه وحماها ربنا جل في علاه، وهذا لا يكون منه لا يكون لهم الا بقوه التمسك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا ابدا لا يمكن ان يحفظ عليهم الايمان والاعتقاد في القلب الا بشده تحري التمسك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، لانها نجاه كما قال الزهري سفينه نجاه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذه الناجيه، الناجيه نجاه، ليست النجاه هنا نجاه البدن، لا ها نعم، النجاة هنا هي نجاة المعتقد، ليبقى إلى آخر يومه ثابتا عليه فيموت ويلقى ربه به. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهي نارية هنا في الدنيا ونارية في الآخرة، وأما نجاة في الآخرة فهي نجاة من المهالك، نجاة من النيران، فيدخل الجنة مستبشرين متهللين فرحين بجوار رب العالمين سبحانه جل جل في علاه. فأصبع الوصف الأول أنها نارية، اعتقاد الفرقة نارية. قال المنصورة، هنا المنصورة تكون في الدنيا، المقصد هنا المنصورة في الدنيا، وهذه النصرة مع المعنى السديد في هذا الباب، لأن الأيام دول لا يمكن أن يفهم من المنصورة أنها على الدوام منصورة، لأن الله تعالى قال وتلك الأيام نداولها بين الناس،